بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث، توضأ فلبس الخف الأول، وقبل أن يحدث أن ينتقض وضوءه لبس خفا آخر، فالحكم الفوقي أي المسح يكون للأعلى منهما، لأنه الساتر والأسفل صار كالبطانة، وهذا قبل الحدث. أما لو كان أحدث بعد أن لبس الخف الأول انتقض وضوءه ثم لبس الثاني، فلا يمسح على الأعلى وإنما يمسح على الأسفل، لأن مدة المسح ابتدأت من حين الحدث قبل لبسه للخف الثاني ولو لم يمسح على الأول. قال: ويمسح أكثر العمامة، المسح على العمامة سبق معنا، إما مع بعض من الرأس أو على المسح على العمامة فقط. إذا مسح على العمامة يكفي أن يمسح على أكثرها، ولا يجب عليه أن يستوعب جميع العمامة في المسح، باب إقامة الأكثر مقام الكل، وتيسيرا وتسهيلا على الناس. ربما كان في اشتراط مسح جميع العمامة مشقة، ولازم عليه مسح ما ظهر من الرأس، فقد جاءت أدلة ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط، كما سبق من حديث عمرو بن أمية وبلال رضي الله عنهما. قلنا والأولى والأحوط أن يمسح على جزء من الرأس، فهو على هذا لو مسح مثلا على غالب العمامة، ويظهر هنا خلفية الرأس، تظهر الأذن، يظهر المقدمة الرأس، لا يلزم ذلك. فظاهر حديث بلال وعمر بن أمية مسح على العمامة أنه لم يزد على العمامة من أي شيء من الرأس. سبق معنا أنه مسح على الناصية في بعض الأحاديث، فقلنا هذا أولى وأحوط أن يمسح على جزء من رأسه، لاحتمال أن ما جاء مطلقا يقيد بما جاء بذكر مسح جزء من الرأس مع مسح العمامة، فهذا أولى وأحوط. قال: وظاهر قدم الخف من أصابعه لساقه، يمسح على ظاهر قدم الخف أي على ظاهر الخف وهو أعلى، لما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلى، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. فالمسح على الخف يكفي أن يمسح الشخص فيه على أعلاهم وهو الظاهر، من أصابعه إلى ساقه، يعني يبتدئ من الأصابع إلى الساق، وهذا من باب الأفضل. فعامة الفقهاء على أنه يستحب المسح الابتداء من الأصابع وجر اليد إلى الساق، وكيفما مسح أجزاءهم بأي طريقة كانت، ما دام أنه يمسح على ظاهر الخف ويكفي أن يمسح على أكثره، ولا يلزم الاستيعاب لجميع ظاهر الخف كالعمامة. وظاهر كلام المصنف أنه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى في وقت واحد، فلا يقدم اليمنى لعدم وجود دليل على تقديم اليمنى على اليسرى. والقول الثاني في المسألة أنه يستحب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى تكريما للرجل اليمنى وقياسا على الغسل، فالمسح هنا قام مقام الغسل، فنرجع إلى الأصل، وهو استحباب الابتداء بالرجل اليمنى قبل اليسرى. قال: دون أسفله وعقبه فلا يجب مسح أسفل الخف، لحديث علي السابق، وهو حديث حسن، وهذا لعله من باب التخفيف والتيسير على الناس، فقد يشق المسح على أسفل الخف. وعقبه أي لا يجب أن يمسح على عقب القدم وهو مؤخرة القدم، وهذا هو الظاهر من حديث علي رضي الله عنه السابق. فالاقتصار على المسح على ظاهر القدم يستفاد منه عدم وجوب المسح على مؤخرة القدم وهي العقب كأسفل القدم. الأسفل واضح نص في الحديث، قال: رأيت يمسح على الأعلى دون الأسفل، والعقب اللي تحت نحتار هل نجعله من الأعلى أم من الأسفل. يقول المؤلف أن العقب كأسفل الخف لا يجب المسح عليه، وكيف ما مسح شاء يعني أجزاء، فلو ابتدى من الأصابع وجرها إلى الساق هذا هو الأفضل عند عامة العلماء، فلو مسح كيف ما مسح يجزئه، المهم أن يمسح على غالب على الخف. قال: وعلى جميع الجبيرة. أما الجبيرة وهي ما يوضع على الكسر والجرح، يقول المصنف لابد أن يمسح على جميعها أي على أعلاها وأسفلها، خلافا للمسح على العمامة والخف فيكفي المسح على الغالب منهما، لأن الجبيرة قامت مقام عضو يغسل بأكمله، فلابد من المسح عليها بأكملها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ومتى ظهر بعض محل الفرض، أي ظهر شيء من القدم بعد أول حدث من لبس الخف، استأنف الطهارة، أي أن طهارته تنتقض، لأن هذا الجزء الذي ظهر من محل الفرض وهي القدم بأكملها حقه الغسل، والجزء المستتر حقه المسح، فاجتمع مسح وغسل فيغلب الغسل لأنه الأصل، ولأن الطهارة لا تتبعض، فإذا فسدت في جزء منهم فسدت في الكل. ومن باب أولى إذا خلع الخف بأكمله انتقضت طهارته، لأنه يكون في هذه الحالة إذا نزع قد لبسهما على غير طهارة مائية والتي فيها غسل القدمين، والطهارة المائية الأولى قد انتقضت بالحدث أو بالمسح عليهما ثم نزعهما، على من يقول أن المدة تبتدئ بالمسح. والقول الثاني في المسألة أنه يغتفر ما ظهر إذا كان يسيرا، كما يغتفر الثقب والخرق والشق اليسير كما سبق معنا، والله أعلم. قال أو تمت مدته، استأنف الطهارة، إذا انتهت مدة المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وجب خلع النعلين وغسل القدمين إذا أراد الشخص الصلاة، ولو كان وضوءه باقيا، لأن انتهاء المدة يلزم منها انتهاء رخصة المسح، ولو كان وضوءه لم ينتقض بعد، فالمسح طهارة مؤقتة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فتبطل بانتهاء مدتها. مثال: شخص لبس الخف في صلاة الفجر وانتقض وضوءه عند شروق الشمس، فيمسح على الخف إلى اليوم الثاني من شروق الشمس، فإذا جاء اليوم الثاني وأشرقت الشمس ولم ينتقض وضوءه وأراد أن يصلي بعد شروق الشمس صلاة الشروق، فلا بد أن يخلع الخفين ويتوضأ، فلا بد أن يغسل قدميه ويستأنف الطهارة، لأنه وإن لم ينتقض وضوءه لكن المدة المرخص بها بالمسح قد انتهت، لأنه انتقض وضوءه في اليوم الأول بشروق الشمس. وعلى القول بالمسح فكذلك، مثلا مسح في الضحى وجاء اليوم الثاني في وقت الضحى ولم ينتقض وضوءه، كن المدة إذن قد انتهت لأنه مسح في الضحى، فانتهت المدة ولو لم ينتقض وضوءه، فإذا أراد أن يصلي الضحى فلا بد أن يخلع النعلين ويغسل القدمين فيستأنف بعدها الطهارة، يعيد الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي مبطلات الوضوء. قال: ينقض ما خرج من سبيل، ما خرج من سبيل وهو إما الذكر وإما الدبر، ينتقض به الوضوء بلا فرق بين خارج المعتاد وهو البول والغائط والريح، وبين خارج النادر كالمذي والحجارة والدود والدم، فأي شيء منها خرج من أحد السبيلين انتقض الوضوء، فالبول والغائط واضح، وما عداهما قياسا على البول والغائط لأنها خرجت من أحد السبيلين، وأيضا لا تخلو في الغالب من بلة أو رطوبة إذا خرجت هذه الأشياء من الذكرين أو الدبر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يشكل عليه في بطنه فقال: لا يخرجن من المسجد إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان الوضوء ينتقض بالريح بنص الحديث وإجماع العلماء وهو هواء لا جرم له، فمن باب أولى ما كان له جرم كالحجارة والدم والدود ونحو ذلك، أي شيء يخرج من السبيلين كالمعتاد البول والغائط والريح أو غير معتاد كله ينقض الوضوء ما دام خرج من أحد السبيلين، ودليله ما سبق ذكره. قال: وخارج من بقية البدن، يعني من غير السبيلين، إن كان بولا أو غائطا، إذا كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا انتقض الوضوء بلا فرق بين قليل وكثير اعتبارا بالخارج وليس بالمخرج، يعني معه أنبوبة مثلا فوق المعدة تشفط الفضلات فتخرج منها الفضلات، ينتقض الوضوء بخروج شيء من هذه الفتحة أو هذا الأنبوب ولو كان يسيرا، إذا كان يعتبر بولا أو غائطا اعتمادا بالخارج وهو البول الغائط وعدم الاعتماد على المخرج وهما السبيلان. والقول الثاني في المسألة أنه إذا انسد المخرج وكان الخارج من تحت المعدة فهو كالبول والغائط إذا خرج من السبيلين، لأنه انحدر من المعدة وصارت هذه الفتحة تحت المعدة قائمة مقام السبيلين، وأما إذا لم يسد المخرج فالبول والغائط كبقية النجاسات الخارجة من البدن ولو خرج من تحت المعدة، فالدليل بانتقاض الوضوء بالبول والغائط إذا كان من السبيلين. وكذلك لو انسد المخرج دبر أو القبل وكان البول أو الغائط يخرج من فوق المعدة فهو كبقية النجاسات وليس كخروج البول والغائط من السبيلين في انتقاض الوضوء، وهذا هو الأرجح والله أعلم. فالأدلة إنما جاءت بانتقاض الوضوء بالبول والغائط إذا كان من أحد السبيلين، ويقوم مقامه الفتحة تحت المعدة إذا انسد المخرج وهو الذكر أو الدبر، فتصير هذه الفتحة قائمة مقام السبيلين أو أحدهما، لأن الفضلات انحدرت من المعدة إلى هذه الفتحة. ومع هذا فالبول والغائط من البدن كبقية النجاسات، وليس كالبول والغائط الخارج من السبيلين في انتقاض الوضوء. قال: أو كان كثيرا نجسا غيرهما، يعني إذا كان الخارج من البدن من غير السبيلين كثيرا وكان من النجاسات كالدم كالقيء ونحوهما غير البول والغائط فينتقض بسببه الوضوء، وهذا كما لو خرج القيء من الفم أو رعف خرج الدم من أنفه أو من الجروح. يقول المصنف: إذا كان كثيرا انتقض بسببه الوضوء، وإن كان قليلا فلا، لأنها نجاسة خرجت من البدن فلا فرق بين خروجها من السبيلين أو من غيرهما. ولما رواه ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، وإسناده ضعيف. ولما رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وتوضأ، فالفاء في قوله وتوضأ سببية، أي أنه توضأ بسبب القيء، والقيء يخرج من الفم وليس من السبيلين، والحديث إسناده صحيح. ولا ينتقض الوضوء بخروج القليل منها بخلاف البول والغائط، لما ثبت عن جماعة من الصحابة عدم انتقاض الوضوء بالدم اليسير، فيدل هذا على أن هنالك فرق بين القليل واليسير من النجاسات الخارجة من البدن من غير السبيلين. والقول الثاني في المسألة أن الوضوء لا ينتقض بخروج النجاسة غير البول والغائط من غير السبيلين كالقيء والدم ونحوهما، لأن الأصل براءة الذمة وصحة الوضوء، إذا صح الوضوء فلا يقال بانتقاضه إلا بدليل صحيح. وحديث عائشة السابق صريح لكنه ضعيف، وحديث أبي الدرداء وإن كان صحيحا لكنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل يفيد الاستحباب للوجوب، فيستحب الوضوء منها ولا يجب، هذا القول أقرب والله أعلم، ولكن يستحب الوضوء من هذا الخارج إذا كان كثيرا كما سمعتم لحديث أبي الدرداء وبقية التعاليم، والله أعلم. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعثاني.